بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. أفضل أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال العلامة المحدث محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى في كتابه آداب الزفاف الخامس عن عائشة رضي الله عنها قالت: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم والحبشة يلعبون بحرابهم في المسجد في يوم عيد، فقال لي: يا حميراء، أتحبين أن تنظري إليهم؟ فقلت: نعم. فأقامني وراءه فطأطأ لي منكبيه لأنظر إليهم، فوضعت ذقني على عاتقه وأسندت وجهي إلى خده فنظرت من فوق منكبيه، وفي رواية من بين أذنه وعاتقه، وهو يقول: سقط عندنا سقط الرابع والسبعين 274 275 سقطت عندنا هذه. لا، في عندك موجود. وهو يقول: دونكم يا بني أرفدة. أين هذا؟ أين وجدته؟ بعد صفحتين. ها؟ بعد صفحتين. بعد صفحتين، يعني في تقديم وتأخير. ها، أي موجود 74. ها؟ لا موجود هذه. موجود. ها؟ أيوه، إحنا عندنا تقديم وتأخير. جزاك الله خير. شوف كيف، يعني ورقتين بعد ورقتين عندكم. بعد ورقتين تحصل 274 275. نعم. الله. فجعل يقول: يا عائشة، ما شبعت؟ فأقول: لا، لأنظر منزلتي عنده حتى شبعت. قالت: ومن قولهم يومئذ أبا القاسم طيبا، وفي رواية: حتى إذا مللت قال: حسبك. قلت: نعم. قال: فاذهبي. وفي أخرى: قلت: لا تعجل. فقام لي ثم قال: حسبك. قلت: لا تعجل، ولقد رأيته يراوح بين قدميه. قالت: وما بي حب النظر إليهم، ولكن أحببت أن يبلغ النساء مقامه لي ومكاني منه، وأنا جارية. فاقدروا قدر الجارية العربة الحديثة السن الحريصة على اللهو. قالت: فطلع عمر فتفرق الناس عنها والصبيان، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رأيت شياطين الإنس والجن أفروا من عمر. رأيت شياطين الإنس والجن فروا من عمر. قالت عائشة: قال صلى الله عليه وسلم يومئذ: لتعلم يهود أن في ديننا فسحة. نعم، هذا الحديث ذكر الشيخ الألباني فيما يتعلق بحسن المعاشرة وحسن ماذا؟ العشرة. لما ذكر فضل إحسان العشرة عموما، ذكر ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حسن العشرة مع أهله، وذكر هذا الحديث وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة لعب ماذا الحبشة في المسجد، لعب الحبشة ماذا في المسجد، وكان في سن 15 أو في سن 16 في يوم لعب ماذا الحبشة في المسجد، وقد وفدوا من الحبشة، أسلموا وفدوا ماذا من الحبشة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من باب التأليف لهم، وأيضا من حيث أن هؤلاء يستعرضون، يعني هذا يستعرضون يعني القوة، فهي من جنس الجهاد والتعلم على الجهاد، ليس من قبيل اللهو المحض، ليس من قبيل اللهو المحض، ولكنه يعني في الصورة لهو وفي الصورة لعب، لكن المقصود به التهيؤ ماذا لي الجهاد والاستعداد ماذا لي الجهاد لأجل هذا المعنى. وكان هذا في يوم عيد أيضا، يعني في اجتمع الثلاثة معاني. المعنى الأول أن هذا في يوم عيد، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لتعلم يهود أن في ديننا ماذا فسحة. والأمر الثاني تأليفا لهؤلاء، تأليفا لهؤلاء. المعنى الثالث أن هذا من جنس الجهاد لا من قبيل اللهو، وإن كان في صورة اللهو واللعب. فبهذه القيود، وأيضا قيد رابع أنه بشرط أن لا يحصل أذية على أهل المسجد، فإذا توفرت هذه الأشياء لا حرج، إذا توفرت هذه الأشياء لا حرج. أما خارج المسجد فهذا لا إشكال فيه، لكن داخل المسجد يزاد ألا يكون في أذية لأهل المسجد، ألا يكون في أذية لهذا المسجد. فالشاهد من هذا أن عائشة رضي الله تعالى عنها دعاها النبي صلى الله عليه وسلم لأجل النظر، لكن تنظر إلى اللعب ما تنظر إلى الرجال، تنظر إلى اللعب أو تنظر إلى الرجال عموما، لا تنظر إلى شخص معين، لا تنظر إلى شخص مدى معين، فإن النظر إلى شخص معين قد يكون من أسباب الفتنة، قد يكون من أسباب ماذا؟ الفتنة. ولكن المقصود إذا كان نظر عام، نظر للرجال عام ونظر لله عام، لا على سبيل التركيز على ماذا رجل ماذا بعينه، فهذا لا يدخل فيما يتعلق بالنهي، هذا لا يدخل فيما يتعلق بالنهي. وانتظرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي على كتفه عليه الصلاة والسلام، وتحملها هذا الوقت الطويل وهي تنظر إلى اللعب من الحبشة يلعبون في المسجد، يدل على يعني عظيم أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وحسن معاملة ماذا لأهله، وحسن معاملة ماذا لأهله. وقد مر معنا أحاديث فيما يتعلق قصة الحسن والحسين، لما كان النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا فارتحل الحسن والحسين فتأخر فيما يتعلق بالسجود حتى قام بعض الصحابة من السجود، ظن أن النبي عليه الصلاة والسلام حصل له هذا شيء، وإذا به الحسن والحسين على ظهره، فقال ما أردت أن أزعجهما، ما أردت أن أزعجهما، يعني سبحان الله طال به المقام هو راكع من أجل الصبر على هذين الطفلين. فمعنى ذلك أنه كان عظيم يعني حسن المعاشرة وكذلك الإحسان وهكذا فيما يتعلق بالأخلاق. فأورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، أورد المصنف عليه رحمة الله هذا الحديث، وهو حديث عائشة فيما يتعلق بقصة ماذا الحبشة. وهل هذا الفعل الآن يصلح إذا توفرت في هذه الشروط في المساجد؟ نعم، إذا توفرت في هذه الشروط، ولكن التأليف قد لا يكون، وأيضا في يوم عيد قد لا يصلح، لكن إذا كان من أجل التقوى على الجهاد وكان المسجد يعني خال ما في أحد فيه ولا يحصل به أذية على المسجد وعلى أهل المسجد، فتوى للشيخ بن باز أنه لا حرج، فتوى للشيخ بن باز أنه لا حرج والله أعلم، لأنه ما هو من قبيل اللهو واللعب، وإن كان في الصورة لهو ولعب، لكن يقصد به ماذا التوصل للتقوي والاستعداد للجهاد، فذكر هذا الحديث. طيب احنا يعني حصل قفز وكذا، ما رأيت هذا يعني حضرت فيما يتعلق بهذا الذي قبله 276 السابع، التقرب بعدين نرجع إن شاء الله في مشكلة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السادس عنها السابع عندنا 276 أيوة يعني نقرأ هذا ثم نرجع أيوة أيوة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله السابع عنها أيضا أنها كانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهي جارية، قالت لم أحمل اللحم ولم أبدن، فقال لأصحابه تقدموا فتقدموا، ثم قال تعالي أسابقك، فسبقته على رجلي، فلما كان بعد خرجت معه في سفر فقال لأصحابه تقدموا، ثم قال تعالي أسابقك، ونسيت الذي كان، وقد حملت اللحم وبدنت، فقلت كيف أسابقك يا رسول الله وأنا على هذه الحال؟ فقال لتفعلن، فسابقته فسبقني، فجعل يضحك وقال هذه بتلك السبقة. سبحان الله، هذا حديث صحيح، حديث صحيح، هشام عن عروة عن أبي سرية عن أبي سلم وعن عروة ماذا بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها، حديث صحيح، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم الأخلاق، يعني جيش كبير مع النبي عليه السلام، فقال لم تقدموا حتى يبقى مع عائشة، وكان الصغير في السن، كان الصغير في السن وضعيفة فيما يتعلق بالبدن، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسابقها فسبقته، وحصل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينسى هذه السبقة، فلما مرت الأيام وبدنت وكثر ماذا اللحم فيها أصبحت سمينة، قال أنا تسابق، قالت ما تريد أن تسابق لأنها تدري، فقال لها لابد من المسابقة يعني، فسابقها يعني فسبقها سابق عائشة رضي الله تعالى، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الأخلاق. أنا أذكر في بداية سبحان الله دعوة الشيخ مغبر رحمه الله كان في الوادي كان يسابق الطلاب، كان خفيف صحيح في أول السن، هو ضعيف أصلا جسمه ضعيف، فكان يسابق الطلاب سريع سريع جدا، فكان سباقا. وبعدها خلاص لما طعن في السن، وأيضا يسبح قوي في السباحة، لما يأتي دعوة إلى عدن يسبح يدخل عمق فيما يتعلق بالسباحة. فكان يعجبه في أيام الأعياد أيام المناسبات يداعب الطلاب يلعب ويلهو يخرج معهم وكذا عليه رحمة الله. فكأنه يريد أن يتأسى بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان سهل، وكان كذلك يعني ماذا عنده حسن معاشرة وحسن يعني ماذا معاملة فيما يتعلق مسألة ماذا الطلاب. في الشيخ يعني لا يعلم سنة من السنة إلا يحاول قدر المستطاع تطبيق هذه السنة، كان حريص على ما يتعلق بتطبيق السنة. فيقول انظر إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع زوجته، فإنسان يتخلق مع أهله وهكذا مع أقاربه يكون على هذه الأخلاق العظيم. جيش كامل يقول لهم امشوا تحركوا اتركوني مع عائشة، فيتركوه مع عائشة حتى يسابق مدى عائشة رضي الله تعالى عنها. ومر معنا في الحديث الأول يا حميرة، حميرة لم يأتي إلا في هذا الحديث، كل الأحاديث التي فيها لفظة الحميرة لم يثبت، فلم يثبت إلا هذا الحديث الذي عند الإمام النسائي يا حميرة. والمقصود يا حميرة أنها كانت فيها بياض مخلوط بالحمرة، أي فيها جمال رضي الله تعالى عنها، بياض مخلوط بالحمرة، فكان يقول لها يا حميرة. هذا هو اللفظ الوحيد الذي ثبت، إلا جاءت عدة أحاديث فيها يا حميرة، لكن لا يثبت حديث في الحميرة إلا هذا. وبعض العلماء جزم أنه لا يثبت حديث ما يتعلق بالحميرة، ما يثبت حديث، لكن الراجح أن هذا ثابت، الحديث هذا ماذا ثابت، وإلا قد وردت عدة أحاديث في لفظ الحميرة. نعم أفضل حمد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله الثامن عنها أيضا قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤتى بالإناء فأشرب منه وأنا حائض، ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيا، وإن كنت لآخذ العرق فآكل منه، ثم يأخذه فيضع فاه على موضع فيا. نعم. التاسع. التاسع عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو لغو وسهو ولعب، إلا أربع خصال: ملاعبة الرجل امرأته، وتأديب الرجل فرسه، ومشيه بين الغرضين، وتعليم الرجل السباحة. نعم، ذكر أيضا هذا الحديث، هو حديث جابر بن عبد الله وجابر بن عمير، ثابت عنهما هذا الحديث ثابت عنهما، وجاء من حديث عقبة بن عامر، وجاء من حديث عقبة بن عامر، لكن مداره على راو فيه جهالة، على راو فيه جهالة أي مجهول. لكن هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله وجابر بن عمير حديث ثابت، يعني كل شيء ليس فيه ذكر الله فهو من قبيل اللغو، من قبيل اللهو إلى آخره. وجاء في الحديث أن كل لهو ماذا باطل، كل لهو ماذا باطل إلا ما استثناه. والمقصود بأن اللهو كله ماذا باطل أي ليس فيه منفعة، لا على أنه حرام، أي ليس فيه منفعة كما فسره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة، يعني بمعنى أن اللهو الذي لا منفع ماذا فيه لا يترتب عليه ثواب، لكن مو حرام، لا يترتب عليه ثواب، وكذلك لا تتعلق به يعني أمر يتعلق بأمر الآخرة، وإنما هي دنيا محضة، إنما هي دنيا محضة، لكن لا يكون الإنسان آثما به، لا يكون الإنسان آثم ماذا به. فله لا منفع ماذا فيه يقال له بأنه باطل، لكن ما يقال حرام، يقال بأنه باطل لكن لا يقال حرام. فاستثنى النبي صلى الله عليه وسلم من اللهو، مع أن هذه الأشياء ما هي لهو، لكن صورتها صورة اللهو، صورتها صورة ماذا اللهو. وذكر هذه الأشياء، ذكر هذه ماذا الأشياء، أي بمعنى أن الإنسان يثاب عليها. فكل لهو يعني لا تستثني لهوا فهو باطل، أي لا منفعة فيه، إنما يتعلق بالدنيا وليس له تعلق بالآخرة، ولا كذلك يعني فيه ماذا فيه ثواب، ولا كذلك فيه ثواب، فيقال في هذا الشيء بأنه باطل، لكن هل يقال حرام؟ لا، ما يقال حرام، لا يقال بأنه ماذا حرام. ويقابله أشياء من حيث الصورة هي له، وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه الأربع، ومنها تأديب، ومنها ملاعبة الرجل امرأته، هذا هو الشاهد الذي يريده الشيخ الألباني، ملاعبة الرجل ماذا امرأته، أي في شيء مباح، في شيء ماذا مباح، هذا ليس من الباطل بل هذا حق، إذن عندنا حق وعندنا باطل. ما هو الباطل؟ اللهو، يعني ماذا؟ اللهو الذي ليس من هذه الأربعة، فيقال في هذا الشيء بأنه باطل، يقال أن هذا الشيء أنه باطل. ويقابل هذا اللهو هذه الأربعة الأشياء، هي لهو في الصورة ولكنها ماذا؟ ولكنها حق. فإذن يقال هذا حق وذاك يقال له باطل، وهذا حق يعني ماذا؟ ويثاب الإنسان ماذا عليه وينتفع به الإنسان، وذاك يقال فيه ماذا؟ باطل، لكن لا يترتب عليه ماذا؟ إثم، لكن لا منفع فيه في الآخرة، لا منفع. هذه خلاصة كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على هذه المسألة. فالحديث ثابت من حديث جابر بن عبد الله ومن حديث جابر بن عمير، وقلنا أنه جاء عن عقبة بن عامر لكنه لا يثبت، مدار على مجهول. لكن لك أن تقول يحسن بحديث جابر، بحديث جابر بن عبد الله وجابر بن عمير، فهذا لا حرج فيه. نعم، إذا قال قائل أنه يحسن، ولهذا ما ذكر الشيخ الألباني، ما عرج عليه بسبب ضعفه، بسبب ضعف حديث عقبة بن عامر، لأن مداره على مجهول فلم يتعرض له الشيخ الألباني، ومعناه يعني مؤدى في هذا الحديث، حديث جابر بن عبد الله وحديث جابر ماذا؟ ابن عمير. معنى ذلك أن الإنسان حتى في باب الله أن يتخذ له لهوا ينتفع به، أن يتخذ له لهوا ينتفع به فيما يتعلق بالآخرة، ويترتب عليه أيضا ماذا؟ الثواب. جمع بين الأمرين، أنه يلهو ويلعب حتى يعني كما يقال يروح ماذا على نفسه، حتى يروح ماذا على نفسه ويثاب. فيجمع بين الأمرين، بين أمر الدنيا وأمر الآخرة، روح على نفسه وأثيب على هذا ماذا؟ الشيء، وأثيب على هذا الشيء. أما بعض اللهو الذي لا يترتب عليه منفعة في الآخرة وإنما هو دنيا ماذا؟ محضة، نقول حقيقة أنه ما يقال أنه آثم، لكن نقول هذا ماذا؟ هذا من الباطل. ما معنى من الباطل؟ أي الذي لا فائدة فيه ولا منفعة ماذا فيه، لكن ما نستطيع أن نقول أن هذا الشيء محرم. هذا في حد اللهو في حد ذاته، لكن إذا كان هذا يوقعك في محرم أو يترتب عليه ترك واجب، هذه قضية أخرى ما لها علاقة. إذا كان هذا اللهو يترتب عليه ترك الواجبات أو الوقوع في المحرمات، أو كذلك يترتب عليه تفويت المستحبات أو الوقوع في المكروهات، فيكون بحسبه، يكون بحسبه، قد يكون حراما بسبب ترك الواجبات والوقوع في المحرمات، وقد يكون يعني خلاف الأولى أو مكروه إذا ترتب عليه ترك المستحبات أو فعل ماذا؟ المكروهات. فيبقى اللهو على هذا التقسيم، اللهو في حد ذاته الذي ما له علاقة بالحرام، ما له علاقة بالحرام، مجرد لهو ولعب إلى آخره. والإنسان أثناء لهوه وأثناء لعبه يحاول يحتسب، يحاول أن يكون يعني له مقصد وله نية. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالأشياء التي هي عادة، يستطيع الإنسان أن يجعلها عبادة بالنية، يستطيع الإنسان أن يجعلها عبادات بالنية. يعني بعض الأشياء هي من قبيل عادة، أكل شرب نوم جري لعب، لكن هذا الإنسان يريد أن يتقوى بها على طاعة، احتسب الأجر فتثاب عليها. وبعض الناس عنده كما يقال غفلة لا يعلمها إلا الله عز وجل، يجعل العبادات كأنها عادة، خلاص أذن المؤذن عادة، يذهب إلى المسجد الله أكبر، لا قلب متعلق بالله عز وجل، لا قلب ولا قالب كما يقال متعلق ماذا به العبادة، كأنها عادة، كأنها ماذا؟ عادة. وبعض الناس اللهم بارك العبادات عبادات والعادات يجعلها عبادات، والعادات يجعلها ماذا؟ عبادات. والسبب في ذلك النيات والمقاصد، السبب في ذلك النيات والمقاصد. الإنسان يأكل ويشرب وهو مباح الإنسان، ويلعب ويلهو، لكن يقصد بها مقاصد، يقصد بها ماذا؟ مقاصد، وهي ما يتعلق بالتعبد لله عز وجل، فيثاب الإنسان عليها، يثاب الإنسان عليها مع أنها من قسم العادات، مع أنها من قسم هذه العادات. هذا الحديث حديث عظيم، هذا الحديث حديث عظيم. لكن الشيخ أورده فيما يتعلق بملاعبة الزوجة، هذا من اللهو الذي يثاب عليه الإنسان، من اللهو الذي يثاب عليه الإنسان، ويقال فيه بأنه حق ولا يعتبر من قبيل الباطل. بارك الله فيك، نقف عند هذا، جزاك الله. طيب لهنا.